أن المحرم للذريعة لاستباح الحاجة، فهل من ضابط للتفريق بينهما؟ نعم، المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضرورة كالميتة، والمحرم لغيره لكونه ذريعة يعني هو لا لا لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة، هذا تبيحه الحاجة، مثل نظر المرأة حرام، لكن عند الخطبة عند الخطبة إذا أراد يخطبها يباح له ذلك. وكذلك مثلا الأواني من الفضة لا يجوز أن يشرب بها، وإذا انكسر الإناء فله أن يربطه بفضة. عرفت؟ الربا الفاضل أيضا، الربا الفاضل يجوز الحاجة في العراية لأنه محرم تحريم وسيم. إذا كانت المفسدة متحققة في هذا الشيء فهو محرم لذاته. جمع بين أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، وبين أن الله أنزل القرآن بلغتنا، ولو لم يكن كلامنا لما فهمناه، وكذلك أن الله كلام موسى بلغته، وكذلك قال السنة والجماعة أن الله يتكلم كيف يشاء، وأن الله شاء كيفية، وأن الله شاء كيفية، ها؟ كيفية يتكلم المخلوق وتكلم بها. الحروف هي الحروف، يتكلم بالحروف، لكن صفة الكلام هذا هو الذي لا يماثله كلام المخلوقين. فمثل نحن الآن نتكلم كلام يختلف، هذا كلام قوي جهوري رفيع، وهذا كلامه كأنما يكلمك سرارا، فالمراد بذلك نفس الكلام، أما الحروف فهي الحروف. كيف الولد يا سليم؟ طلع من المستشفى الحمد لله وبريء الحمد لله، نسأل الله له العافية. نعم سؤال، تسمحون له سؤال؟ لو انه على خلاف النظام. طيب ما هو اي تمام وجد عليك تمام. نعم طيب فليش؟ النقطة والنقطتين يقول ما هي بشيء، لا بد يصير. يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كان مثل نقطة الرعاف فليس بحي. اي نعم لا بد من حي، لكن تقولنا أنها تقول هذا سبب إيش؟ على كل حال الأصل من الحيض وهو ما أن يسير، اشتقاقه يدل على أنه لا بد من سيلان. إلا لا الأحسن صل، الأصل عدم الحيض ولا تغتسل، نعم لأنه ما يقول حيض فإنها لا تغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل هي تحس بأوجاع الحيض وآلامه؟ ونقط ياقة هذا مشقة

بل صار يعني الإنسان يعني أم الرجل الذي يريد أن يتزوج تنظر إلى أجل البنت، فإن رأت فيها تلك الدبلة الذهب خلاص صرفت نظر، وإن لم تجد علمت أنها لم تخطب بعد. يعني علامة على المرأة المخطوبة. نعم علمت أنها لم تخطب. يعني علامة على المرأة المخطوبة. والخاطب. يعني معناها ان راينا واحد في يده دبلة معناه انه خاطب. في اليمين. في اليمين خاطب. متزوج. وانا مخاطب بالعكس هزي. انا اذكر ان بعض الناس يقول مكتوب اسم الزوجة في دبلة الرجل واسم الرجل في دبلة المرأة، ونهيت واحدا هذه قلت هذه عقيدة فاسدة، قال أنا لو أخلعها هربت الست. نعم أي هذه عقيدة فاسدة عدناه إلى هذه تكون التولة اللي ذكرها جابر الحديث أنها شرك. والله أنا ما أستطيع أن أقول إنه حرام، لكن أرى أن تركها أولى. عجيب صار فيها عقيدة، صارت مصحوبة في عقيدة. إيه فسخ. على كل حال أن لباس الخاتم من الفضة نقول مباح ليس حراما، لكن هل يسن التختم أو لا يسن هذا محل النظر، إلا من كان يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ختم الكتب لكونه مسؤولا، فهنا نقول يستحب اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وحفظا للخاتم، لأنه ربما لو وضعه في جيبه ربما يضيع أو يسرق وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ لا ما سمعت. وهذا بلاء. يقول فيه فصوص في الخواتم هذه تنفر منها الشياطين. اللهم عافية. نعم. باب. نعم. حيات. حيات الحمد لله قليلة بعد. ما تحتاج إلى أن نستعمل أشياء تنفر منها. نعم. نعم. نعم تقرأ صفحة كم؟ اقرأ عائشة. طيب قال ابن حجر رحمه الله: فائدة. لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة، ولا الوصية، ولا الإعلام المجرد، ولا الإعلام ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها. وقد أدى ابن منده أن كل ما يقول وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة، وهي دعوى مردودة، بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق الحديث إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم. نعم هذه طرق من طرق التحمل لجأ إليها المتأخرون من المحدثين لكثرة الطلبة وضيق الوقت. كان الرجل يأخذ عنه تلميذ واحد ويمكن أن يقرأ عليه الحديث أو ذاك يقرأ ويسمع، لكن كثروا صاروا يبلغون مئات، فلجأوا إلى هذه الطريقة الوجادة والمناولة والإعلام وما أشبهها، فيقول مثلا أروا عني كل ما وجدتموه بخط حتى وإن لم يحدث وإن لم يعين الكتاب، فكلما وجدوا شيئا بخطه حدثوه عنه بناء على أنه أذن لهم في ذلك.